التوجه لصاحب القبر، اي نمشي نصلي في الجامع الفلاني نكون في سيدي فلان فيه برد اكثر، لا هذا حرام او شرك. لكن مجرد الصلاه في المسجد الذي فيه قبر هذه الصلاه صحيح. الاحكام الاخرى نتناولها في مكانها، احنا اللي يهمنا الان حكم الصلاه في هذا المسجد، نقول الصلاه صحيحه. لكن الاعتقاد في الولي والاعتقاد في القبور، ولكن ما تو نشوف الناس تمشي للسوي ولا كذا ولا هالزد، هذه كلها اما هي بدع او محرمات او شكلها، واما هي بدع على حسب احوال الناس فيها. نعم. والله شوف يا اخي، انا احنا قلنا هذيك الفلوس معناها ما فيهاش حتى اجر، معناها هي لانه انت اذا كنت انت بتستحفظ عليه، ممكن انك انت تستحفظ عليه مثلا كما تو بالليقه وكعبات يجوز ومش عارف شنو، انا مانيش مثلا انت مشكوك كل عام يجوز طلب الدور مشكلة السيفيه ويمشي وكل عام يجوز لماذا؟ وبعد 6 اشهر كان تحفر لي من الجو. انا كان تحفر الجو بعد 6 اشهر، تجي تلقى اعضاء ما تعرفش اذا عمر كعبات اعضاء معناها لقيت روح تاع اعضاء ما تعرفش روح ما تعرفش ما تعرفش ما تعرفش ما تعرفش ما تعرفش ما تعرفش ما تعرفش ما تعرفش ما تعرفش ما تعرفش ما تعرفش ما تعرفش ما تعرفش ما تعرفش ما تعرفش ما تعرفش ما تعرفش ما تعرفش ما تعرفش ما تعرفش ما تعرفش ما تعرفش ما تعرفش ما تعرفش ما تعرفش ما تعرفش ما تعرفش ما تعرفش ما تعرفش ما تعرفش ما تعرفش ما تعرفش ما تعرفش ما تعرفش ما تعرفش ما تعرفش ما تعرفش ما تعرفش ما تعرفش ما تعرفش يكون فيها أجر ومنفعة للميت أكثر. شيخ تمام نظف بالعشيش يعني إذا كان من باب أنه مش نعرف المقبرة برضه مش نعرف هذا قبر فلان ممكن، لكن أنه ناس يعني أنا نقول دائما اللي كل ما تصرفه عن المقبرة تتصدق به باسم الميت يكون أفضل. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. بعض العلماء يقول اتخذوا قبور انبيائهم مساجد يعني جاءوا الى القبر وبنوا عليه مسجدا، هذا تفسير. هناك من قال لا ليس هذا بل إن المقصود أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يعني اتخذوها قبلة فصلوا إليها، يعني يتوجهون إليها يكون القبلة، لأن اليهود والنصارى عندهم قبلة اللي هي بيت المقدس، هم يتركون بيت المقدس ويتوجهون إلى القبور، فمن هذا الباب اتخذوها مسجد. وهناك من قال لا المقصود هو أنهم كانوا يصلون فوقها، لأن تعرف في اللغة العربية كلمة مسجد ما معنى مسجد؟ في الميزان الصرفي مسجد على وزن مفعل يعني اسم مكان موضع السجود، مسجد على وزن مفعل بمعنى موضع السجود، إذا اتخذوها مسجدا يعني صلوا فوقها رجاء بركتها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. الان قبر النبي صلى الله عليه وسلم داخل المسجد او خارجه؟ داخله قول واحد ان القبر المسجد القبر النبوي قبر النبي صلى الله عليه وسلم داخل المسجد والناس تصلي خلفه والى جنبه من الجهتين، يعني بعد قرطه مصفوفه على هذه القبله، هكا القبله والقبر موجود هنا، ثم ليس وقف هنا ثم ليس وقف هنا ثم ليس وقف هنا، فهذا يضعف ان المقصود هو البناء على القبر، وانما يكون المقصود هو التوجه اليها بالعبادة جعلها قبلة أو صار فتقول انت لا خليني نحطها في القبلة ونصلي وراه لعل الصلاة تتقبل. نقول انت هنحتاج بدعة ابتدعتها وإذا اعتقدت فيه. إذا أنت صليت بالليل وحطيته هو بينك وبين القبلة بركة معاك حتى تقول نحطها في الباب مش الصلاة تقبل أكثر. يقولوا هذه بدعة. إذا أنت صليت فيه شملت خرجت من الدين خرجت من الدين ولازم نفرق. فأما مجرد وجوده فهذا يعني يبدو أنه لأنه الحديث واضح في أنه هما يعني اتخذوها مقصدا للعبادة. وحقيقة هذه المسائل والله يعني كلام فيها متشعب وطويل جدا في مسألة يعني المساجد والقبور. وهل العلماء أصلا مختلفين هل النبي صلى الله عليه وسلم عندما نهى عن مثلا يعني تشييد القبور هل هذا كان مقصود فيه أنهم كانوا قريبي عهد الجاهلية؟ لأن تعرف هناك أشياء النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها الصحابة لأنهم كانوا ما زالوا قريبي عهد الجاهلية أو هي مستمرة. وهل هذا منسوخ أو غير منسوخ؟ يعني أمور كثيرة ومنهم من يستدل بأفعال أفعال المسلمين بأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال لا تجتمع أمتي على ضلالة. والأمة يعني تقريبا شرقا وغربا شمالا وجنوبا يعني لا يقعد في زمن من الأزمان إلا وهناك مساجد إما فيها قبر أو بني عليها قبر أو دفن فيها ميت. يعني وهذه المساجد تعد بالآلاف المؤلفة في العالم الإسلامي. فمنهم من يقول لك هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال تجتمع أمتي على ضلالة. إذا فوجود القبر في المسجد ليس محرما إنما المحرم هو عبادته أو اعتقاده. ولذلك من يحرم الآن مثلا من المشايخ خاصة المتأخرين يقول لك هذا من باب سد الذرائع. العلماء المتأخرون الآن عندما تقول طيب يا شيخ أنت لماذا تحرم بناء القبر على المسجد أو تحرم أنك تأتي إلى المسجد وتدفن فيه تجعل شخص يدفن فيه؟ يقول لك سد لذريعة الشرك. معناها هو دواء صحيح لكن الضدير مش يعملين المشاكل فنحن نحرقوه دواء. وهذه مسألة سد الذرائع عندما ندرس الأدلة سندرس أن هذا دليل هو دليل هذا سد الذريعة دليل لكن هذا دليل مختلف فيه. عندما لا يعتبر يقول لك لا هم من فعل الآن المستقبل ليس بس مطالبين به. فعلى كل حال يعني هذا تقريبا هو ملخص يعني الكلام. وحقيقة أئمتنا لهم كلام كثير بهذا. نعم نعم إذا استهل صارخا ولو 5 ثواني نعم أيوة نعم يصلى عليه. نعم طيب هذا بالنسبة لما يتعلق بمسائل المقبرة. بقي شيء في المقبرة؟ قبر يطمس قبر يطمس لا طمس القبور لا لا لا طمس القبور هذا كان مقصود به كما في الحديث ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطمس القبور لا هذا المقصود به أن ما كان يصنع على القبور من عبادات وتشييد فاق المعمول. لأن يعني المشركين كانوا يتخذون هذه القبور تعبد بدون الله. أما ما رأيناه في بعض الأماكن في السنين الماضية هدم وحرق لا هذا لا يجوز شرعا هذا اعتداء على الأموات. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يتأذى من الحي ولذلك حرموا حتى كسر عظمه. كسر عظام الميت محرم ولو بعد 200 سنة تحرق برد البيت شو تستعمل تتكسر فيها؟ ليش؟ ولا والله يا ما عادش فيه ما عندي برد حقوق ما تحرق مش لازم كده اكيد حتى اسبوع تدفن يهمكش فيه. فالمقصود هو انه توصل القبور المقصود به هو ما كانوا يتحكمته مثلا بعض القبور اللي نشوفوا فيها مسكر. تم اللي تفتح نهار العام نهارين جوها من برا. إذا كان سكرت بحيث استحفظوا عليها وكذا وعاشوا كلها حتى حصل المقصود وهو إبعاد الناس عنها. وكان المسلمين الآن يعني حقيقة يعني خاصة في مسائل قبول اليهود والنصارى يعني تلقى الإنسان مش محس منها حقيقة. لكن ما دام أنها حفظت عن العدل فحصل المقصود. إذا الطمس أو غيره المقصود به هو إبعادها عن الناس حتى يعني لا تعبد ولا يعتقد فيها. غير ذلك لا. يعني إذا كان كما قلنا ارتفاعه قليلا أو شيء من هذا القبيل هذا لا يدخل في النهي. وحقيقة هذه المسائل أنا دائما أقول كل إنها عندها جزئيات كثيرة وجزئية تدرس في مكان. واللي مشكل على الإخوة دائما هو أنهم في مجالس أخرى في مع ناس آخرين درسوا أنه كل ما يتعلق وناس حقيقة حضرت مجالس سمعت واحد يقول كل ما يتعلق بالأمور محرم وشرك البني وقدير وكل هذا يا احنا في اول المجلس قلنا لهذا كله ان كان بدون نية فهو يعني لا اجر فيه وكل اجر منه. واذا كان فيه اي نية نية الفخرة نية كذا فهو محرم. هذا واضح. هناك شيء ضروري مش تعمل كعبة كعبة وتنص يجور مش تدور بها مكبر ومثلا تعرف ان هذا راس الميت كل جديد وهذا قبر فلان هذا ما في شيء. لكن ما زال على ذلك يدخل في باب الاسراف والخير. هو الاسراع المقصود به ليس الاسراع في المشي. الاسراع الناس تعتقد ان الاسراع المقصود به تحطوه نبض رجله به. لا الاسراع يعني انه لا يبقى الميت بعد خروج الروح منه مده ضروريه للمطار. هذا المقصود به. مش كما تعمل الناس تو يموت ويهدوه يبيتنا في السبيطار ويجيبوه ويطردوه. كيفاش في السبيطار دور بين واحد دار هذا دار هذا مش مزال هيك هاجس ما دار هذا مش على روحه ويمشي ويجي لباس اخرى وخاصه في الصيف حاول تبدل تبيحه او كذا ويجي لباس اخرى وحد يجي يودها من المانيا وحد يجي يودها الاخرى من امريكا وحد يجي يودها من سوسه ويضرب ال 100 متر ربع يوم وهذا مخالف للسنه. ما تقدر علي رضي الله عنه دفن فاطمه وهي بنت وهي فاطمه رضي الله عنها دفنها في الليل ما تدفن شيء دفنها في الليل. أما أقعد ويستنى ويستنى الثلاثة وفي العمى والأخرى يقول لها ليه استنوني هذه تكفية ويزدوه للجبال ويحطوه ويقول معاه خمس وهي وصلتوا للجبال صليت عليه وقلت قبره ما تصرف في الدعي ولا دم راسك. واضح؟ فهذا هو المقصود في الإسراع لما مش تحطوه وركبوه في الباب ويجروا فيه. لا وإنما المقصود هو أنه لا يبقى مدة يعني طويلة بعد موته فوق الأرض. هذا هو المقصود. طيب هذا ما يتعلق بأحكام. نعم الدعاء الذي يقرأ على الميت بعد دفنه. والله إحنا أمس حكينا في هذا وقلنا أنه من قبيل السنة. إحنا قلنا أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا يعني لجليبيب رضي الله عنه وكان ابن مسعود يؤمن الحديث في البخاري. وهذا فيه دليل صريح على انه يعني يجوز او يسلم من شيء تقول ان يدعى للميت. اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم دعا لجليبيب وجليبيب شهيد. نعم جليبيب. نعم حديث ابن مسعود وهو في صحيح البخاري. ويعني اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم دعا لجليبيب فلا ان يدعو الناس للميت أولى. وأيضا تكون هناك موعظة الناس لما تركت السنة دخلت في المشاكل. المفروض أنه بعد الميت، بعد أن يدفن الميت يعني يكون هناك موعد لمدة 5 أو 10 دقائق. الموعدة وهي أفضل المواعظ هي موعظة المقبرة. يعرض الإنسان الناس عن الموت والقبور وما يتعلق بالفناء وإلى آخره، ثم بعد ذلك يدعو للميت ويسأل الله له التثبيت. والدعاء للميت حقيقة ثابت حتى عن التابعين، وقيل أنه ثابت عن الزهري وغيره، أنه يعني كان ما إذا مات له شخص من أقرانه العلم قال فجلس عند رأسه يدعو ويقول: يا فلان، أنت فلان ابن فلان، ربك الله ودينك الإسلام ونبيك محمد. نعم، يلقنه وهو في القبر. نعم، دعوا لأخيكم، سلوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل، وهذا أيضا وارد. فعلى كل حال مجموع هذه الأحاديث يدل على أن الدعاء للميت والموعظة في المقبرة كله جائز ومن قبيل السنة. وأما ما يقول بعض الناس أن هذه بدع وكذا، فسبحان الله، أنا دائما أقول أن الإشكالية أن الآن عندنا بعض الناس يحط نفسه هو المقياس، أجل ما يعرف ايش هو، واللي ما سمعهاش عند العلماء اللي يسمع فيه سواء كان في التلفزة ولا في الإنترنت بالنسبة لي هو هي غالب. بالنسبة لي هو هي غالب. وهذا هو أكبر خطر، أنك تجعل نفسك أنت مقياس، أو تجعل العالم اللي أنت تتبع فيه حجة على الناس، أو تجعل المنهج اللي أنت فيه هو المنهج الحق وما سواه ما هو باطل. كل هذا كلام يعني حتى لا يكون يعني اللفظ شديد، كلام فارغ. هذا الدين محتمل لفهمك انت ولفهم هذا ولفهم هذا. لماذا تجعل فهمك انت هو الدليل هو الدين؟ الان هذا الذي تقوله انت هو الدين، ولا فهمك انت من الدين؟ فهمك انت من الدين ليس الدين. ولذلك الشريعه، لماذا الشريعه جد النصوص فيها محتمله تحت مثل الان فعل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. لا أقول تبني عليها، هذا هو الدين يهودي، هذا فهمك أنت من الحديث. هذا مش كل يخالفك بهذا يقول لك لا، المقصود به كلام. لماذا نجعل فهمك أنت أو فهم العالم الذي تتبعه أنت تقول لا هذا هو الحق؟ القضية باطلة، قضية تعجزت بالنفس الدين، قضية تعجزت الإسلام لايت، ليش؟ الإسلام لايت، الإسلام كونسنتريت، ليش؟ فما دين ونصوص محتملة. كنا مرة مع لحظة خليني نقول جملة هذه فقط. كنا مرة مع الشيخ محمد المختار حفظه الله، وهذا كما يقول الشيخ أبو بكر السعداوي يقول، هو هذه كلمة سمعتها منه مباشرة، يقول سألته مرة عن أحد علماء الأصول فقال لي هذا الرجل أعلم اثنين بعلم أصول الفقه الآن في هذا الزمن، الشيخ محمد المختار بن محمد الأمين الشنقيطي، ورجل كبير في السن قد جاوز 70، لكن يعني فتح الله عليه من العلم بشيء كثير، وخاصة في علم أصول الفقه. يعني الرجل سبحان الله يعني لا تكاد تخلو مسألة إلا ويذكر لك بدل الكتاب 10، ويقول لك هذه نص عليها فلان ودخلها فلان. فمرة سألوه عن كلمة وقالوا يا شيخ هذا الحديث، او ذكروا له مسألة ثم قالوا هذا هو فهم المتقدمين. فهم المتقدمين او ما يعرف اليوم بفهم ايش؟ فهم السلف، بفهم السلف. فالشيخ قال لا يوجد شيء في الدين اسمه فهم السلف. انا واحد من الناس لما سمعت الجمله هذه تصدمت، قال يوجد شيئان، اما اجماع للمرأة أن تستمتع بعبدها، لأنه قال إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمان. وكما أن الرجل يملك المرأة فإن المرأة تملك العبد. قال إلا أن الإجماع انعقد على أن هذه الآية خاصة بالرجال، وأن المقصود بها أنه يجوز للرجل أن يستمتع بجواريه ولو كانوا ألفا، وأما المرأة فلا يجوز لها أن تستمتع بعبدها. فهذا إجماع على أن المقصود بالآية ذلك. قال إذا كان هناك إجماع فالعبرة بإيش؟ بالإجماع. والإجماع ليس في عهد الصحابة فقط، وإنما هو في عهد الصحابة والتابعين وتابع التابعين وغيرهم. وأما إذا لم يكن هناك إجماع فلا يوجد أحد فهمه حجة. قال الله قال رسوله، أما الأذى فهم هذا نعم، قد يأتي من يخالف يقول لا هذا الفهم أنا لا أراه إنما أنا أرى كذا، نعم ليش؟ أن الصحابي يقول هذا نعم، نحن نقول أن أفهام الصحابة دائما هي إلى الحق أقرب، لأنهم عاشروا النبي صلى الله عليه وسلم وفهموا التنزيل وكانوا معه ورأوا ما لم أرى وسمعوا ما لم نسمع، فبناء عليه فنحن نقول أفهام الصحابة كما يقولون هي إلى الحق أقرب من أفهام غيرهم. وهذا كله سنتكلم عليه عندما نتكلم على حديث عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين، سنفصل هذا لأنه فيه كلام كثير. لا لا أحسن، هي من باب المباحات، لأنه الحديث يحتمل سل الله له التثبيت، يعني أنك تدعو له، هذا هو الذي يظهر من النصوص، لكن لو جلست عند رأسه وكلمته فهو يسمعك، لأن أي طبعا يسمع موجودة في آية قرآنية الشيخ وما أنت بمسمع من في القبور، الخطاب وجه لمحمد صلى الله عليه وسلم. لا ذاك موضوع آخر، هذا لا هذا المقصود أن الميت يسمع في قبره. لا هو قضية أن الميت يسمع ليس من هذه الآية، هذه الآية جاءت فيما نسميه في اللغة العربية من قبيل الكناية، أن شيخ العربية نسميه الكناية، وهي أنك أنت كما تقول تعرف أنك اللغة عدنا يقول لك المعنى الحديث عليه المعنى ما جاب، هذا هو النبي الله سبحانه قال لما قال له وما أنت بمسمع في القبور، يريد أن يقول له أن هؤلاء أحياء في أجسادهم إلا أنهم أموات في قلوبهم، فأنت لا تسمع الموتى كما أنك لا تستطيع أن تمشي إلى الموتى وتناديهم وتكلمهم فيكلمون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس رسول للأموات، رسول النبي صلى الله عليه وسلم كان رسولا للأحياء، كما أنك أنت لست رسولا للأموات ولا تكلم الأموات ولم أمرك بأن تخاطب الأموات، فهؤلاء حكم الأموات، هذا المقصود. لكن أن الميت نعم هو في قبيل الكناية، سفيه الكناية نوع من المجاز، مجاز غير الكناية، لكن على كل حال أما أن الميت يسمع هذا من أحاديث أخرى، هناك أحاديث أن الميت يسمع خاصة عند دفنه كما في حديث يسمع قرع نعالهم وغير ذلك. على كل حال يعني إذا جلس الشخص عند رأسه وقال له يا فلان ابن فلان أنت كذا فهذا من فعل التابعين ولا يكون بدعة، لأن يعني تدعمه نصوصه. عندما نتكلم عن البدعة سنتكلم عن مفهومها وستوضح لكم الأمور كيف أنه ما المقصود بالبدعة. نعم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله وكالصلاة الغسل دفن وكفن. هذا انتهينا منه. نعم. وتر كسوف عيد استسقى سنن. وتر كسوف عيد استسقى سنن. نعم. زين وعكده. فجر رغيبة وتقطع الزوال. وتر كسوف عيد استسقى سنن، هذه يسميها علماء المالكية سنن المؤكدات الأربع. وأوكدها الوتر. والوتر المقصود به الركعة. هذا هو الوتر، الوتر هي الركعة، لذلك يقول تصلي الشفع والوتر، فالوتر المقصود به هو الركعة، والوتر هو آخر صلاة الليل، ومعروف لديكم الوتر أظن ليس هناك به مسألة إلا مسألة واحدة، هي مسألة أنك لا تصلي ركعة لوحدها وإنما تصلي قبلها ما تيسر لك ركعتين أربعة ستة اللي هو ثم تصلي الوتر، وإذا كان صليت الوتر ثم قمت من الليل فتصلي ركعتين فقط، أما عملية نقض الوتر تبدأ بركعة وتكمل وتتعمل ركعة أخرى فهذا يعني ضعيف، والصحيح في المذهب هو أنه يصلي ركعتين الوتر متى يسقط؟ الوتر يسقط بصلاة الفجر، صلاة الفجر اللي هي فرض نقصد صلاة الصبح، بصلاة الصبح إذا صلى الفرض سقط الوتر حتى يبقى مقدار ركعة قبل الشروق، يعني إذا فزيت أنت ونزال مقدار ركعتين وتدرك السمش إيش تعمل؟ صلي ركعة الوتر ثم تصلي الصبح وتخلي الفجر بعده بعد الشروط. صلي الفجر، صلي الوتر، ثم تصلي ليش؟ لا احنا قلنا بمقدار ركعتين بعد الشروط. لا بعد، شوف الوتر يسقط في صلاة الصبح اذا صليت الفرض او بشروط الشمس. اذا انت من هذا النوم فقط بين الشمس ظل، صلي الصبح والفجر فقط، الوتر ما عادش صلي. اما قبل ذلك فتصلي الوتر. طبعا المالكية يكرهون ان تصلي ركعة منفردة، يقولوا اقل شيء انك تصلي ركعتين ثم تصلي بعدهم ركعة، ويكرهون بينها الكلام. فجر يقعد حتى بنص نهار. اي ذكر الفجر، الفجر ذاك يقعد حتى بنص نهار. من الوتر اللي بيحكوا الوتر، الوتر الفجر هم الزين يقولوا تقضى للزواج. وحتى في السفر. لا هو نحن نتكلم عن الوتر، انك انت المالكيه يقولون تصلي اقل شيء 3 ركعات. تسلم بعد الركعتين، واذا كان صليتها مثل صلاه المغرب يعني صليتها ثلاثه مع بعضهم فجائز لا شيء فيه. يعني لو انك انت صليت الوتر 3 ركعات مع بعضهم انا نقول نحن نميت نقول بسلام واحد في صلاه المغرب يعني. فهذا جائز لا شيء فيه. والله هو انت بالخيار، انت تختار اذا كان صليتها بالفتح والسوره فطيب، اذا كان صليتها بالفتح فقط ايضا بالفتح. اي لازم تصليهم ثلاثه بالفتح والسوره وهو الافضل، واذا كان صليتهم اثنين بالفتح والسوره واحده بالفتح بس مساج. طيب لا شيء في ذلك. لكن السوره المفضله عند المالكيه ركعتين يسلم ثم يعمل ركعه. والكراهه هنا هي كراهه مذهبيه ليست كراهه شرعيه، كراهه مذهبيه. وهذه ايضا سنبينها عندما نتكلم عن الادله، سنتكلم عن الكراهه وما المقصود بالكراهه. طيب ماذا بقي في الوتر؟ اظن هذه مسائل الوتر صح؟ نعم. ثلاث ركعات قلنا 3 ركعات صح، نعم لا شيء فيها. هذه اظنها مسائل الوتر. نعم. وتر الكسوف. الكسوف هو كسوف الشمس، وصورة الكسوف أنه يصلي 4 ركعات في يعني 4 ركوعات في ركعتين، يعني يكبر يقرأ يركع يرفع من الركوع يقرأ والفاتحة والصورة ثم يركع ثم يرفع من الركوع ثم يسجد ثم يسجد ثم يسجد ثم يقوم فيقرأ فاتحة وسورة طويلة ثم يركع ثم يرفع من الركوع ثم يقرأ مرة أخرى سورة طويلة ثم يركع ثم يرفع من الركوع ثم يسجد، يعني 4 ركوعات و4 سجودات في ركعتين. هذه سورة الكسوف وتصلى جماعة. المالكية يقولون تصلى سرا، يقولون تصلى سرا، وهناك من يقول تصلى جهرا. وعلى كل حال سواء كان صليت جهرا او سرا فلا اشكال في ذلك، يعني بحسب احوال الناس. اذا كنت انت في مجتمع منتشر فيه حفظ القران فتصلى سرا افضل، واذا كنا في مجتمعات كحال مجتمعاتنا فالجهر افضل، على الاقل الناس تتبع معه الامام بدلا انه يقعد يخمم ويفكر وتطول عليه المجد. فهذه صلاة الكسوف، ولو صلاها الإنسان في بيته لوحده فهي صلاة صحيحة. هل الكسوف مثل الكسوف يعني كسوف القمر أو لا؟ المالكية يفرقون، يقولون لا كسوف الشمس هو اللي فيه هذه، أما كسوف القمر ففيه ركعتان مثل النافلة، فيه ركعتان مثل النافلة، بمعنى أنه يصلي ركعتين لكن يطول فقط. أما ال4 ركوعات و4 سجودات فهذه خاصة عندهم بالكسوف، وغيرهم يخالفهم في هذا. طيب هذا بالنسبة للكسوف. الكسوف والكسوف الكسوف والسورة فتحة وسورة، نعم فتحة وسورة طويلة يطيل نعم لا يرغب عن ذلك بعد ما يرفع من الركوع كأنه كبر من جديد فيعود يقرأ الفاتحة مرة أخرى وسور طويل ثم يركع ثم وما يقرأش يقرأ سورة صغيرة ويعودها يقرأ حويجة صغيرة ويعودها مساج برشا مرات كيفاش بين ركعتين؟ لا أربع ركوعات أما ركعتين برك معناها هو واقف يركع واقف يقرأ يركع يرفع من الركوع يعاود يقرأ يعاود يركع مازال ما زدتش ولكن هما ركعتين هذا بالنسبة للخشوع نحن نقول هذا من باب قليل المعرفة والفائدة يعني حتى الإنسان ربما في بيته فما شو يحب يعمل السنة ذي كيفاش يعملها هذا في بيته وباش مشروع إذا عملها في بيته يعرف كيفاش يعملها ما يعملش حاجة من راسه وكذا نعم ودروا كسوف عيد والمقصود بالعيد هو صلاة العيد صلاة العيد هي سنة كما يقول ابن أبي زيد يقول وهي سنة واجبة على الجماعة وتكون في المصلى ولو صليت في المسجد لصحت يعني كانت جائزة ليس فيها شيء وصلاة العيد معروفة لديكم أنه يكبر سبعة في الأولى وستة في الثانية مع تكبيرة القيام يعني فهو يكبر سبعا في الأولى وستا في الثانية و طيب هل تتابعه في تكبيرة التكبيرات إذا جاوز السبعة أو لا تتابعه؟ أنتم على الإمام والإمام كبر في العيد وابدأ الله أكبر الله أكبر وغلط في الحساب وابدأ متعدد تتبعوا ولا ما تتبعوه؟ طب ديما تتبع حتى تعرف اللي هو زين تتبع ايوه تتبع في جنايز فتوقع هم سبعة هم سبعة هم اذا كنت في الضيق لما تتبعوا طيب الامام اذا سهى عن تكبيره من تكبيرات العيد ماذا يفعل؟ نعم كأنك صحيح نعم تكبيرات العيد كل تكبيرة من سجود إذا نقص تكبيرة من تكبيرات العيد فيسجد لها سجود القبلي سجود السهو طبعا إذا نقصها ساهية ساهية أما إذا نقصها متعمدا ليش بطل سني ليش تبطل؟ إذا ترك تكبيرة من تكبيرات العيد متعمدا ما حكمه؟ إذا ترك الإنسان سنة من سنن الصلاة متعمدا ما حكم الصلاة؟ ما حكمه هو؟ يسجد ولا لم يسجد؟ ايوه يسجد نعاود السهو قلنا لكم الكلام هذا قبل اسبوعين قلنا لكم هو اسمه سجود السهو هذا تركها متعمدا الصلاه صحيحه ولا يسجد طيب اذا سجد في الفرض ما حكمه في الفرض هو نقص سنه مؤكده ثم بعد كده يفك عليه خلنا نسجد ليه وسجد ليه ما حكمها للصلاة باطلة نعم باطلة ليش باطلة نعم لأنه أدخل فيها ما ليس منها وهم في السجدين بينما هم لو سهى وسجد فالسجود صحيح إذن في صلاة العيد نفس الحكم إذا سهى على تكبيرة من التكبيرات فإنه يسجد لها لكن لو تركها عامدا فهو لا يسجد وهذا لو ترك كل التكبير كبر قال الله أكبر يا أخي لا يشبك يا نفسي كبر لو نعم يسجد بعد في الفرض إذا أعاد الفاتحة يزدها البعد. إذا أعادها متعمدا لا شيء عليه. لا لا نفس الحكم لا شيء عليه، لأنه إذا أعادها متعمدا تدخل في قبيل الذكر المشروع. أي أيوة كيف معناه يزيد؟ هذا فيه سجود بعدي. إذا زاد ما هو من جنس الفرائض ركوع ولا سجود هذا عليه سجود بعدي. أما إذا زاد زيادة خفيفة هذا لا شيء عليه. طيب صلاة العيد، طبعاً الإمام يخطب في صلاة العيد يعني يذكر الناس بفضل الله عليهم ومنه ويدعو لهم بقبول العبادة والطاعة وما إلى ذلك، كما هو معلوم لديكم يتخلل هذه التكبيرة، هذا كله معروف. خطبتين مثل خطبة الجمعة، ثم بعدين يكون قبلهما قد صلى الركعتين. الركعتين في صلاة العيد سابقين للخطبة، وأول من أحدث أن ركعتين يكون بعد الخطبة هو مروان بن الحكم، كان يخطب ثم يصلي ثم بعد ذلك. الحمد لله يعني أن الناس عادت إلى السنة وأصبحت الصلاة قبل الخطبة. نعم. وتر وكسوف والاستسقاء، نعم صلاة الاستسقاء هي مثل العيد كما تحدث ابن عباس أنه قال استسقاء مثل العيد. مثل العيد يقصد أن فيها خطبة أو خطبتين، ثم بعد ذلك يصلي الإمام ويدعو ويسن الصدقة قبلها. يسن أن يتصدق الناس قبل أن يخرجوا للاستسقاء، ويسن لهم الاستغفار والتوبة، وحبذا لو يصلون قبله يوم أو يومين. قلب الرجال. نعم ذاك بعد الصلاة، احنا قبل الصلاة ما زلنا. يستحب لهم أنهم يتصدقون ولو بشيء قليل، ويخرجون في لباس متبدل يعني ما تكونش لبسة جديدة. يخرج في البشر لأنه هم ماشيين للشحن. إذا بيجيك واحد ده بشتين والشحن بتعطيني التعليم بتعطيني، ولا يجيك واحد ده بشتين بتعطيني. أنا أمشي فيه. فهذا كله استحبه العلماء أنه يكون قبل الاستسقاء، ثم بعد ذلك يعني تكون الصلاة ويعني تكون هناك موعظة والخطبة تذكرهم بنعم الله عليهم وما إلى ذلك، ثم تكون الصلاة وبعدها يكون قلب الرداء. قلب الرداء مش معناه تحت اليوم، لا الحاجة اللي حافها مثل الكتاب ولا مثلا قلنسوة ولا مثلا أكشية ولا غيره، هذا مش من ناحية جلدها، لا لا الحاجة اللي أنت لابسها ما تتنحيش، لا الحاجة اللي أنت حافها على الكتاب طيب هذيك هي اللي تتنحي، هنا ما عندكش مش لازم معناها لا يلزم هذا. نعم وتر وكسوف هذا بالنسبة للاستسقاء. نعم وتر وكسوف لا ركعتين ليش شرط؟ لا لا يقضيها كما هي بالتكبير، قضاء العيد مثل الأداء، والعيد ليس فيها قضاء حقيقة، وإنما فيها أنك تصلي ركعتين. لكن متى ينتهي وقت صلاة العيد؟ احنا تكلمنا عن كل شيء إلى وقت صلاة العيد. متى ينتهي وقت صلاة العيد؟ دور. نعم بدخول صلاة المفروضة من كل يوم ثم أيام العيد الثلاثة، كل يوم معناها تصلى إلى الظهر، فإذا ما صليش مع الله صلى مرة ثانية، إذا ما صليش مرة ثانية صلى مرة ثالثة. هناك من يفتي بهذا وأظن المذهب عند الحنابلة أنه من صلى الجمعة العيد يصلي الجمعة، ولكن الجمهور على أن الجمعة لوحدها والعيد لوحده وهو الذي يبدو. شيخ يصلي العيد وحده لا. والخطبتين شاملتين. نعم. مش لازم. ما حكمه هذا؟ لا ما هي سنة يعني إذا صلى طيب، لكن الأفضل أنها تكون مع الجماعة في المصلى. هي أفضل شيء أنها تكون مع الجماعة في المصلى، ثم اثنين تكون مع الجماعة في المسجد، ثم الثالث تكون مع الجماعة في لا في المصلى ولا في المسجد، ورقم أربعة يصلي وحده. بالنسبة للعيد هل يصلي مؤكد؟ إذا كان اليوم معناه طرف، يصلي مؤكد وعوض. بناء على حديث عثمان رضي الله عنه أنه أما الناس في يوم عيد وكان يوم جمعة صلى بهم العيد ثم قال من شاء فليخرج معنا إلى الجمعة ومن شاء من أهل العوالي فليعد إلى رحاله. ثم مناطق كانت دائرة المدينة كانت مجمعة العوالي هذا اللي يحب يقعد منهم على الجمعة يقعد اللي يحب يمشي فليمشي. ففهم منه من هذا الكلام بعض أهل العلم أن الجمعة العيد يسقط الجمعة، لكن الجمهور ردوا عليهم بأن الذين رخص لهم عثمان في الذهاب لم تكن تجب عليهم الجمعة أصلا، لأنه الناس اللي كانوا ساكنين في العوالي في المدينة في ذاك الزمان كانت ساقطة عليهم الجمعة لأنهم كانوا بعاد عليها أكثر تقريبا من 6 أيام. فالذين رخص لهم عثمان بعدم حضور الجمعة لم يكونوا من أهلها أصلا، وهذا بماذا أجاب الجمهور عن هذا الحديث. وأيضا أجابوا بأنه لا يمكن ولا يعرف الشريعة كما قلت نافلة أو سنة تعوض أو تقوم مقام الفرض. طيب بدر كسوف من استسقى سنة نعم فجر رغيبة وتقضى للزوال فجر رغيبة وتقضى للزوال هذا واضح. نعم الفجر فيه 3 مسائل. المسألة الأولى هو الصلاة، من صلى الفجر في بيته ثم جاء إلى المسجد هل يصلي ركعتين أو لا؟ المذهب أنه لا يصلي، المذهب عند المالكية أنه لا يصلي تحية المسجد، وهناك قول آخر بأنه يصلي إن شاء لا شيء في ذلك. والمسألة الثانية إيش هي الثانية؟ بما صلاش صلى الفجر في دار يصلي تحية المسجد وواحد مع بعضهم يرويها. لا خلينا بما صلاش، بما صلاش ذاك ما عندناش معاه مشكل. هو صلى الفجر في دار، ما هو السنة تصلي الفجر في دار. صلى الفجر في داره وجاء يقام مثلا ما قاموش الصلاة يصلي ركعتين تحية المسجد ولا يقعد، هذا هو اللي نتكلم عليه نحن. تحدثت مع الأستاذ قال لي ما لناش صلاة اسمها تحية المسجد تمام. يقول أنا روح أنت تحدثت مع أبو حنيفة؟ تحدثت مع شخص عادي عبد الثقاب علي قال بشوف يقول أنا روح هو تحية المسجد. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فهذه يسموها تحية المسجد وهي سببية، يعني تصلي ركعتين وتجلس ما تزيدش تصلي 4 ولا 8 ركعتين بتاع تحية المسجد فقط وتجلس. طيب هذا حوار دقائق. شوف لحظة بالله ليش القول تحية؟ لا لا عندنا في المذهب لا يفوت، لا تفوت، أظن قول الجمهور أنها لا تفوت من جلد. لا يصلي ركعتين من وين يزور؟ يصلي ركعتين فرض، بس ليش شرعي؟ يصلي تزبر، لكن ها. تخلي واحد لو. أسمع بعض. وجد المجلس عنده. هل يدعو يجلس المجلس ويصلي ركعتين من الأرض؟ والله الأفضل له أنه إذا كان يعرف أن المجلس يطول يصلي ركعتين خفيفتين ويجلس، إذا كان يعلم أن المجلس يعني سينفض يعني بشي يوفر يجلس حتى ينال بركة الجلوس ثم بعد ذلك يصلي ركعتين. طيب هذه المسألة الأولى، المسألة الأولى من صلى الفجر في بيته ثم جاء إلى المسجد فالمذهب عند المالكية أنه لا يصلي، والقول الآخر أنه يصلي وهو قول ابن القاسم أنه يصلي تحية المسجد، هذا اللي صلى في بيته. أما اللي ما صلاش هذا واضح أنه يجي هنا يصلي ركعتين هما تحية المسجد وهما في نفس الوقت فجر، لكن شو ينويهم؟ ينويهم الفجر. نعم أحسنت، ينويهم الفجر، ينويهم الفجر وتكون تحية المسجد تابعة. يدخل الجنة يدخل صلي وبعد صلي تدخل المسجد لبان يدخل يبقى واقف يعني حتى يصلي الجمعة. لا يجد. فلا يجد حتى يصلي. لا بأس. يعني ما يبقى واقف وجالس. في تحية نحن نقول إذا كان في الأذان يؤذن هو دخل المسجد يكبر لتحية المسجد يصلي ويؤذن في الأذان أو يصلي. وهذا أمر سيقولون قول شاذ. وللشيخ يفوت أجر المدافعة ليه؟ أنا قلنا يدافعه وهو في الصلاة. يعني يكبر المذهب عندنا عند المالكية أنك إذا دخلت وجدت أذان يؤذن تكبر لتحية المسجد وتردد مع الإمام في نفس مع المؤذن في نفس الوقت نصف الصلاة كأنها ألفاظ الأذان من الذكر. قاعد يقرأ في القرآن ما يسألش أنت تقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم قال هو الله أكبر طيب إذا كان وقعت وقت مسالش إذا كان وقعت وقت مسالش نعم. على ذكر بقى واقف وإلا ردد وإلا ما ردد. هو إذا كان استمعنا إلى شيخ قال إن كان أنت مش تبقى واقف تستنى ردد مع الأذان تكون أنت فضلت نفسك على الله سبحانه وتعالى. أنا حبيت تربح الأجر أنت على الدعاء وترديد الأذان وما عملتش ركعتين تحية المسجد اللي هم هم اللي هم يقولون أنت بالخيار. أنا هذا هو ما نسمع ونسمع أنه أنا استغربت من أنه فيه يعني فيه تشنيع لأنه جمع على لا أنا نحن اللي نعرفه أنك أنت بالخيار إما أنك تردد مع البناء مع المؤذن توقف تردد ثم تصلي أو أنك تصلي فقط ولكن المذهب عندنا أنك يجوز لك أنك تصلي وتردد في نفس الوقت وبذلك لا تفوتك تحية المسجد ولا يفوتك ترديد. والصلاة في المسجد لو قد تضيع أنا جاي بتكلم عليها عندما نتكلم عن تحية المسجد شو صار. طيب هذه المسألة. المسألة الثانية مسألة الفجر بعد صلاة الصبح يعني واحد صلى الصبح وما صلاش الفجر هل يصليها بعد صلاة الصبح قبل الشروق أو ينتظر إلى ما بعد الشروق؟ حقيقة الأحاديث في هذا متعارضة في بين حديث أبي هريرة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح ولم يصلي الفجر فليصليها بعد أن تشرق الشمس هذا حديث صحيح. وأيضا الحديث الآخر حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح ثم رأى رجلا يصلي ركعتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا أصلاة بعد الصلاة؟ فقال يا رسول الله إني لم أصلي الفجر فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فهذا دليل على أنك تصليها بعد الصبح. والمالكيين يقولون لا حديث أبي هريرة أقوى لأنه من جهة القول وحديث الآخر من جهة الفعل والإقراء. وعلى كل حال فالمالكية المذهب عندهم تصليها بعد الشروق ولو صليتها بعد الفجر بعد أن صليت الفرض فلا إشكال في هذا يعني الصلاة صحيحة. نعم. هو ذاك من المكروهات أنا كنت أتكلم عنه صلاة المكروهة لكن هو ذاك من المكروهات داخل في المكروهات التي لا تفعل بعد صلاة بعد العصر وبعد الصبح. طيب المسألة الثالثة هي إلى متى يقضى الفجر؟ الفجر يقضى إلى الزوال إذا أذن الظهر فلا يقضى الفجر لأن كان فاتت الفجر هي السنة وما وصل إليه إلى أن أذن الظهر فما عادش تقضى الفجر. نعم. إذا دخل المسجد يصلي معه الصبح أولا طيب بعد هي هناك مسألة هذه مسألة تشبهها وهي إذا كان دخل المسجد وجد الناس يصلون الصبح جماعة هل يدخل معه في الصلاة أو يصلي الفجر؟ نقول إذا كان الجامع مثلا كما الجامع مثلا الجامع الجامع فيه صحن برا وفيه ناس يصلي الداخل وكنت تعلم أنه لا تفوت وراك الإمام يطول تعرف أن الإمام يطول تصلي ركعتين تصلي الفجر في صحن تصحى ثم تدخل تصلي مع الناس وإذا كنت تعلم أن الإمام مش يفوتك بركعة فتدخل معه في الصلاة ثم تصلي الفجر بعد ذلك. نعم. هو الملكية يقولون ما يفوتكش بركعة مهما كانت الأولى أو الثانية. تخلط عليه. أنا هو يقرأ تعرف وقت تخلط عليه. في حد يعرف أن يصلي وجهه الصورية مع إذا كان منجحش هو وش فكر معه؟ لا ذيك الصورية فرض مع فرض. أما ذي فرض مع نافلة ما فيهاش صورية لأنه ما يصل الفجر سنة. الصورية في الفرض مع الفرض. إذا كان أنت فاتك الظهر ودخلت الإمام يصلي في العصر هنا تعمل الصلاة الصورية. أنك أنت تدخل معاه ما تدخلش معاه تدخل في الصف ما أنت وحدك تصلي وحدك. ولكن تحاول أن تكون قريب من الإمام. هو اجتناب للقدح للإمام. بواضح حسن. هو قال ما من نبي بعثه الله الا وصلى خلف رجل صالح من امه قال عبد الرحمن يفتخر بهذا فقط هذا هو المعروف اما غير هذا لا يعرف نعم هي اجتهاد من باب عدم القدح في الامام مثل ما قال قالت المقصود منها هو الحفاظ على لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوب فقالوا الصلاه الصوريه تحافظ على الحديث تحافظ على انه لا صلاه إلى المكتوب حضرات الكتاب براني تدخل البلاس وتلقى الإمام يصلي وتلقى كيما برشا جوار عندهم حدود ما شاء الله تلقى جماعة آخرين عاملين جماعة وحدهم آخرين وحدهم يصلوا وحدهم تنتهينا أنت شكون يصلوا للقبلة وعلى دين المسلمين وشكون على دين آخر نعم والفرض يقضى أبدا وبالجواب والفرض الآن حول الوقت في رمضان نعم جاء الوقت الحيض نتاعها لكنها ما كانش جاهزة شو معنى وقت منها مثلا نقتدم وخمسة أنت ما حضرتش معنا في الحيض احنا الحيض قلنا حتى لو يكون قطرة نعم الحيض يكون حتى قطرة يسمى حيضة هذه مسألة لابد أن نفسر لك درس في الحيض فخلينا نكمله اللي عندنا وهنا قاعدين ما زلت قاعد معنا أنا قاعدين تو بعد ما نكمل الدرس ناخذوه السؤال هذا ونفسر لكم شوية مفهوم الحيض وتوابعه نعم الفجر يقضى أبدا والفرض فجر المغيبة ثم تقضى بالزوال والفرض أبدا وبالتوالي يعني أن الفرض يقضى دائما تقضيه في كل وقت متى ما فاتك تقضيه نعم ندب نفل مطلقا وأكدت طيب ندب نفل مطلقا يعني يندب للإنسان أن يتنفل بما شاء من الصلاة وأكدت الآن سيذكر النوافل المؤكدة شوف عندنا السنن أو النوافل أو عندنا السنن المؤكدة وعندنا النوافل المؤكدة السنة المؤكدة اللي هي ايش؟ ايه اللي هي ايش؟ الوتر الوتر والاستسقاء والكسوف والعيد هذه تسمى سنة مؤكدة وعندنا الرغيبة اللي هي الفجر وعندنا نوافل مؤكدة نوافل مؤكدة وهي وأكدت نعم وأكدت تحية ضحى تحية تحية المسجد يعني تحية نعم وأكثر من النافل المؤكد التحية المقصود بها تحية المسجد وهي ما يفعله المصلي عند دخوله إلى المسجد والمقصود والمكان الذي تفعل له التحية هو المكان الذي تقام فيه خمس صلوات بإمام راتب أو جايين بعدها هي تحية ضحى نتكلم على تحية ثم نتكلم على ضحى مرة في اليوم ولا كل ما تدخل مش كل ما تدخل معناها واحد مثلا واحد خديه يقول لك هذا داخل خارج على الجامع يصلح حاجه يقول لك كل ما تشوف بيت صلاه صلي ركعتين لا يعني كل ما تدخل مثلا لكل صلاه او تدخل مثلا مثلا اما اللي جاي مش جاي المسجد انت جاي مثلا مش قادر الامام عاد قادر ماشي على روحه انت ما في شيء للمسجد شاوي الموضوع لا لا لا لا لا لا اذا كان فعلا فطيب لكن لا ينسى لا ينسى مكان اخر مثلا كيف واحد يبدا يشيل تونس يحوس تعدي قدام جامع الزيتون ماهوش وقت صلاه وحب يدخل معناها باش يشوف المعلم ولا طيب مسال اذا كان هو دخل باش يتفرج ان صلى فحسن ان ترك فلا شيء عليه لان هي اصلا نافله طيب تحيه هذا هو اللي باش نقولوا الان باش نقولوا انه تحيه المسجد تحيه المسجد تكون في اوقات الصلاه اللي هي مسموح فيها بها لكن بعد الفجر الى شروق الشمس وبعد العصر الى غروب الشمس فهذه تكره فيها النافله يعني ومنها تحيه المسجد والمذهب عند المالكيه انها لا تصلى لا تصلى تحيه المسجد بعد العصر وبعد الفجر بعد العصر المقصود به بعد صلاة العصر وبعد الفجر يعني المقصود به بعد صلاة الفجر هذا هو المقصود لا مربوطة بصلاة الشخص معنى أنت إذا صليت العصر يكره لك أنك إذا دخلت بعده إلى المسجد تصل لكن لو أنك دخلت ومسجد صليت العصر صلي تحية المسجد وبعد صلي العصر تراه معناها هي مرتبطة بالمصلي ايش مرتبطة بالوقت الركعتين بين الإقامة والصلاة نعم ها هي لأنه مازال وقت هي وقت خروج العصر مازال احنا نتكلموا اذا كان خروج العصر مازال لكن لو دخلت انت ما عادش وقت احنا نصلي العصر مباشرة لأنه محافظة على الصلاة في وقتها أولى من التنفس فهذا بالنسبة لتحية المسجد، حبيبي إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، قالوا هذا محمول على أوقات التي ليس فيها نهي عن الصلاة. نحن أنا يهمني أنكم تعرفوا المذهب المالكي ماذا يقول. مناقشات الأدلة والآخر يقول لك إذا دخل أحدكم الدليل هذا كلام نقوله عندما نعرف الأدلة وقتها نستطيع أن نتناقش في الأدلة. الآن الذي يهم هو أنكم تعرفون المذهب ودليله دليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر فهذا قالوا فيه نهي عن النافلة وإذا دخل أحدهم المسجد هذا في كل وقت إلا يعني كأنهم قالوا كأنهم كالتالي إذا دخل أحدهم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين إلا بعد الفجر حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. هكذا الملكية لا يدخل الملكية. إذا خلت الوضع يقف معك صاحب يذنب هذا. ليش معك؟ لا ليش معك؟ عبدالي أنا عبدالي أنا أتخذ من طريق تحت الملك يبنزع من طريق ما يذنب هذا. واحد طب بيجوك كيف كيف واحد هذه ما بينا اي شوف اذا كانت تدخلت مش تصلي تحيه المسجد وانت صليت الفجر الفجر الفجر متى بدل؟ هذا قبل الوقت الى شايف الليل ولا واحد لقينا واحد وجيت قبل الليل؟ اي قبل الليل قالت ما تصليش؟ ما يعرفش الله شو نعمل؟ ما يعرفش من هذا ما تصليش كلها انت ما تصليش قول انا مش بصلي داخل اصلي وكذا والله ما كانت صلاة الوتر اجعلوا آخر صلاة الوتر طيب لكن هو صلاة الجماعة ايه نجم الجماعة أخرين يعمل صلاة الجماعة أخرى إذا كان الإمام في المسجد إمام راتب فمالك يكره هذا يقول هذا من فعل أهل الأهواء لا موجود نعم موجود هو إعادة شوف يعني إعادة يعني صلاة الجماعة في المسجد أكثر من مرة ليس فيها أي شيء لكن مالك كرهها من باب أنها تكون مدعاة إلى قدح الإمام ومدعاة إلى أن الناس تتكاثر عن جماعة أمة ومدعاة إلى أن الشعبية الظهر يدخل مثلا في الماضي ساعة تدخل في الماضي ساعتين تربع بين المدرسة وجماعة فرق دي مثلا الناس تصلي والناس خاطر ليش؟ تسمع كان تضحك عن جماعتين هذا ما جماعة فيها، هذا ما جماعة بقى. والناس دي كل مرة بيجي على ولا لا لا ثم لا كوش الإمام يصلي كوش على واحد. أما الناس بعد جي كانوا معاها تصلي كانوا معاها تصلي. نحن نقول هي من باب أنه إذا كانت من باب أنها الناس مثلا مسافرين ولا كذا طيب. أما إذا الناس يأخذوها عادة يصلي الإمام يصلي نحن وجماعة ثانية كما نشوف في برشا بلايص. أما الناس يعني من الجهة اللي هم فيها هذا يعني جماعة المسجد قائمة هم اللي هم بعضهم يصلوا جماعة. إذا كان الإمام يخطب ما تصليش ركعتين هذا هو المذهب عند المالكية. حديث سليك فيه كلام كثير سنتكلم عنه عندما نتكلم عن خطبة الإمام الجمعة. طيب إذا استحيت المسجد في أوقات الكراهة لا تصلي. ثم قال الضحى المقصود بها صلاة الضحى، وصلاة الضحى هي من النوافل اللي النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وتركها، وهي أقلها ركعتين وأكثرها 8 ركعات كما في حديث أم هان في عام الفتح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 8 ركعات وهي أقصى ما يكون في الضحى. نعم. تحية الضحى تراويح. تراويح صلاة التراويح وسميت التراويح لأن الناس يرتاحون بين كل ركعتين. قديما كانوا يرتاحون لطول القراءة لطول القراءة فكانوا سميت صلاة التراويح، وهي من فعل عمر رضي الله عنه وهي نفل فمن صلاها فلا شيء تسبيح لا شيء فيه هو صحيح و بدعه يقول بعد يقول لي يقول شوف يقول الناس كلكم كل واحد يقول واللي جابوا التسبيح منين اخذوها شيء واللي يقولوا بدعه منين منين بدعوا خلينا هذا عارفينها بدعه انا عارفين بدعه نحبوا نتاكدوا هو التسبيح اخذوه يعني ما نعرفش انا بالضبط ما عنديش تو ما يحضرنيش شيء ما يحضرنيش شيء قريته على أن هناك من أصل له التسبيح، لكن التسبيح هو ذكر عقب الصلاة والذكر عقب الصلاة موجود في الشريعة. لا لا لا لا الذكر بعد الصلاة يعني بعد كل صلاة هناك ذكر هذا موجود في الشرع ولا مش موجود؟ موجود. ما هوش معنى حاجة. أخبرني يا رجل البطل. مرة نحكي لكم الحكاية هذه والله مرة سبحان الله يا أخي الناس أحيانا عجائب عم صادق لحظة برك نحكي لكم الحكاية تضحكوا شوي وبعد نسمع نحكي لنا واحد يقرأ معايا في الجامعة نحكوا على السمحة ما فيهاش السمحة بدعة مش بدعة مش بدعة يعني لا تفعل. قلت سيدنا مش تشريها مش تزين به. هلا يا عندي نلعب به. لا قال لي اذا كانت تشريها مش تزين به ولا تلعب بها مساء. قلت له فين تصبح بها؟ قال لي لا تسبح بها بش. يعني ايوه عم صار. اي اي هي هي هو مازال موجود ولا مشى؟ اذا كان هو الزد كان واحده برك باهي. الناس اللي وراه زوز انواع، اللي متاكد منه انه هو الزد واحده برك يقعد على فلسطه ما يتحركش راك. انا هو المصلي اللي بين انا جايين. المصلي اللي هو متاكد اللي هو سجده واحده برك يقعد على فلسطه ما يسلمش معاه. واضح باهي. اذا كان الايمان موجود وجاتها ناس وقلت لها وانت غير ركعة وركعة الزد سجدة واحدة برك وهم مازالوا في الجامع، يرجع هو لبلاصته ويرجعوا هم لبلايصهم. اي تلف وتلف وتتحدث. اي اذا كان تحدثوا شوية برك معناها قال لي وانت راك الزد سجدة واحدة. قال لها لا زد سجدتين. قال لي لا زد سجدة واحدة. والاخر من ذلك قال لها وانت راك سجدة واحدة. واضح؟ يرجع للبحراء يجلس ويزيد هالسجدة الأخرى، يقعد يتحل ويزكي ويسلم ويعمل سجود بعد. واضح؟ إذا كان هو مشى على راحة فالصلاة باطلة. إلا المصلي اللي ما خرجش من الصلاة، لكن قعد في الناس هذاك، هذاك يكمل السجدة بتاعها على راحة ويسلم ويشيل يمه في اليمين. أما كل من تكلم وفل ومشى وحكام على الإمام، إذا ما رجعش الإمام يعاون في الصلاة. واضح؟ نعم. وقبل وتر مثل ظهر العصر. وقبل وتر، يعني قبل الوتر هناك ركعتين اللي هما شبه، نعم. وقبل ظهر العصر. قبل الظهر يعني قبل الظهر أربع، وبعد الظهر ركعتين، وقبل العصر ركعتين، نعم. وبعد. قبل ولا بعد؟ قبل، بعد. نقل هو زيادها السجدة، مو زيادها السجدة ما تتعوضش بالسجود يا شيخ. السجدة ركن يصبح يجيب يجيب السجدة واللي عنده زيادة الحديث اللي تحدثوا هذاك هو اللي يعمل لي السجود. السجدة ما عندهاش سفر السجدة، السجدة ما يعملهاش السجود. نعم كيفاش؟ ما سلمش هذاك يكمل السجدة وعلاش فزوا؟ لا ما يفزش وعلاش فازوا مو قاعد نوطوا يسجده هو مزين نوطة يكمل السجده يتحوي يسجده يسجده مش راكع سجده بركي مزلطة سجده بركي. نعم. وبعد مغرب وبعد ظهر. وبعد مغرب وبعد ظهر يعني ركعتين بعد المغرب وركعتين بعد الظهر. هذه ايضا من النوافل المؤكدة اللي نسموها احنا الرواتب. نعم. خاطرك عديدة تحكي المسجد. خاطرك عديدة هذه مسجد كتبارك. نعم. لنقضي سنة سهوا يسمى. لا هذا باب جديد الكلام عن السهو، هذا نرجئه ان شاء الله الى الجمعه المقبل. ان شاء الله سنبدا نتكلم عن السهو. سناتيكم بكتاب ايضا مع هذا مع ابن عاشر نتوسع قليلا في السهو حتى تكون الامور واضحه. طيب نعم. يسجدوا السجدة الثانية ويفزوا يتحوا زكوا سلم. طيب بالنسبة للحيض. طيب المرأة القطرة الدم إذا كانت بينها وبين آخر دم 15 يوم فأكثر فهي حيض ولو قطرة واحدة. معناها لو هي خرجت منها قطرة من دم وميزته وميزته فهو حيض أفسد عليها الصيام. ولو انقطع بعده تغتسل وترجع للصلاة وتغتسل وتصلي منها ركعة، هذا هو المقصود بالقدر. أما إذا كان لم تميزه، من هي ما تعرفش الدفع ذي تراه تقول إيه والله هو 15 يوم تعدوا أما ليه ما زلت ما أدريش الدم ذي شوف إيه تقول والله يوم لا ما هوش هو الدم اللي يخرج مني في العادة نقول هذا ما هوش حي. خليني يقول والمميز بعد طهر تم حيض، والمميز بعد طهر تم حيض. لأن هذا ذكر تعرف ولو الطهر هاي فترة الدم يعني الدم توصل للشفة. نعم الحائض إذا جاء الحائض ما عادش تمشي إذا رجعوا يرجع معاه لا هو يعمل معاه هو تابع الإمام زيادة على الإمام هو خاطئ أنت تتزد مع الإمام في زيادة لا يعني السجود بعد يعني حتى هو تابع للإمام الإمام عنده زيادة أنت كنت تعمل السجود بعد على الإمام زيادة عملت أنت ولا مع الإمام؟ مع الإمام أنت تابع له هو عنده زيادة الإمام بس أنت تزيد معه نعم اي يعني هي يعني هي جاها دم العاد جاها دم الحي وانقطع اذا كان بعد خرج منها الدم قبل ما تقعد 15 يوم الدم باقي 100% لها مش دم حي اذا كان قعدت 15 يوم لمس عليها ومن بعد جاها دم الدم ذاك اما انه هو يكون دم حي وهي تعرف وهذا يا مش نقاش واما هي تشك فيه تقول لك لا انا راني العاده بتاعي 5 ايام وقت مزين طب نقول مثلا انا راه الدم يجيني بعد 20 يوم نقولوا لها الفتره دي شو فيها انت ثبتي فيها اذا كانت انت نجمتي تعرفي اللي هي دم حي خاطر الدم الحي مسويني عفو فرق دم الحيض النساء يعرفوا كل امراه تعرف الدم نتاعها شنو شنو لونه اذا كان هي ميزاتها وقالت لك هي غير تابع دمها وريحته وكذا الى اخره نقولوا لها ابني نهار هذاك في السن تقضي ولو قدر فرق واذا كان هي قالت لك لا هذا ماهوش دم حيض هذا احمر ولا الدم نتاعي اكحل نقولوا هذا ماهوش دم حيض إذا شكت فيه إذا شكت فيه تمسك بقية اليوم وتعيد النفس اليوم هذا كان ما حبيش نقولها المسألة دي لأنها تقضي إذا شكت فيه تقضي إذا قبل 15 يوم لا ما هوش حي قول واحد ما فهمتكش المرأة أيوة. حاضر استحاضة الدم المرأة إذا حاضر وبقيت 15 يوم يأتيها الدم ثم استمر إذا استمر بعد 15 يوم هذا نسميه دم استحاضة تغتسل تصلي يأتيها الدم جهة وتصوم وأمورها واحدة نعم بقي شيء نعم حاضر كان الحج ان شاء الله تكلم عليه في الحج ثواب الافاده مستعمل مثلا تقرا ياسر في المواقع السعوديه استاذ تقرا ياسر في المواقع السعوديه او انت عندك اصدقائك مؤثرين ياسر في الشرق طيب نجاوب لحظه الحائض لا تطهر بالمسجد والعلماء في هذا الباب منقسمين قسمين قسم مثل الحنفية الذين يعتبرون الطواف الإفاضة ليس من قبيل الركن بل هو من قبيل الواجب، ويقولون إذا حاضت المرأة فإنها تنحر الهدي وتعود إلى أهلها. القسم الآخر الذين هم مثل المالكية والشافعية والحنابلة الذين يعتبرون طواف الإفاضة ركنا، المالكية يقولون إذا كانت تستطيع أن تنتظر إلى أن يعني ينتهي دم الحيض فيجب عليها أن تنتظر إلى أن ينتهي دم الحيض ثم تطوف طواف الإفاضة. واضح؟ ومنهم من يقول لا، وهذا الذي عليه الشراح، شراح كتب الفقه، ليس شراح الحديث، شراح كتب الفقه مثل الأمير الشيخ محمد الأمير وغيره من المدرسة المصرية، يقولون يفتى لها بمذهب الحنفية إذا كانت تخاف فوات الرفقة، كما تو الطيارة نهار 15، ما فيش نقاش نهار 15، ما كانش تقعد برام طايشة غادي وتسكر تفوت وتتعب وتتبادل ومشكلة، ما عندهاش شكون يقعد معاهم فماش حل، فهذه تنحر الهدي وتروح. يقولون يفتى لها بمذهب الحنفية. وأما القول بطواف الإفاضة مع الحيض فهذا القول هو يحكى عن ابن تيمية رحمه الله، عن الشيخ ابن تيمية، وأظنه قول ابن حزم، لست متأكد من هذا، وكثير من العلماء شنعوا عليه في هذا، ومن العلماء المعاصرين من يفتي به إلا أنه حقيقة بعيد. واضح الفكرة؟ يكون معها توفى هل يمكن أن يعوضها هو في طواف الإفاضة؟ إذا كان مثلا خاف الطائرة تفوتها من هذا الكلام. كيفاش يطوف بلاصتها يعني؟ يطوف بلاصتها؟ ولا شيء زي ما تنحيش بلاصتها؟ ما هي إلا حد لا تعبر عنها. ما فماش حد يقول يطوف بلاصتها. إما يحج عنها وهذه يستناها لتموت كان مات هي قبله ويجي يحج عليها أو لا، أما هي في الحج ويطوف بلاصتها ولا هكا طبعا علاش يمشوا 5 ملايين يمشوا 5 ملايين وفي ميناء يمشوا 1,000,000 مرة الحج عقلية لا، الحج عبادة بدنية لا بد من حضور البدن فيها. لا لا احنا ما يهمناش فيها خسران ولا ربحان، احنا يهمنا فيها بلغت النصاب او لا. ما بلغتش النصاب. ما بلغتش النصاب. ما شاء الله. يظن فيها من النصاب. ما جابتش 100 اشكال. ما جابتش 100، ما جابتش 100، جابت 50. لا. تعرف انت النصاب قديش ولا؟ لا لا. النصاب هو ياخذ 4 حفنات للجمع اللي هم الصاع يوزنهم يضربهم في 300، يضربهم في 300 هذا هو النصاب. معناه اذا كان 4 حفنات طلعوا كيلو، اذا النصاب 300 كيلو، اذا هو جاب طلع فيه اكثر من 300 وفوق ما شاء الله نصاب زيادة، هذا يزكي، لكن يزكي عليها نصف العشر مش العشر، لأنه اهتم زراعة ومغيثر وحرف مش عارف شنو إلى آخره، وفيها سكوين وفيها كذا مصاريف، هذه فيها نصف العشر. أنا الشرع ما يهموش في يخسره ولا يربح، احنا يهمنا في النصاب. لأنه يقصد فيك وزراعة زراعة فترة أخذها. هو اكيد حاجه يهمنا فيه، نحن ما يهمناش، اللي يهمنا هو الزرع 100 شكاره لا 50 100 شكاره لقى 50، ال 50 اللي لقاها فيها النصاب هو 50 احصدهم ولا ما احصدهمش؟ ربي قال له هاتوا حق حفظه وقال شيء يوم ربحي قال يوم حفظه ها؟ لا يكون لا كل واحد واحد حبنا اي والشعير والقمح مع بعضهم يعني اذا كان كان 200 كيلو شعير و100 كيلو قمح فيها من زكاتها مش يلزم 300 قمح و300 شعير حبنات شيخ وتوزن مدروه في 300 طيب يعني كيلو ذاك 300 كيلو الوزارة أعلنت المفتي قال هذا 650 معناها الصاع فيه زوز كيلو شوي أربع حفلات جوز كيلو أربع حفلات جوز كيلو هم أربع حفلات جوز كيلو أربع حفلات جوز كيلو تصل كيلو تصل كيلو تصل كيلو أي حفل الدنيا عبو حفل الدنيا عبو هذا زي ما ليش يفلحوا كل يدفعوا 650 مش يدفع 650 لا اذا هو صاب جد اكثر من 650 يدفع العشر ولا 15 على حسب هو كيفاش لا الباع لا نصاب للناس كل كيف لكن الباع لي العشر والسقو نص العشر السقو يراه السقو في مفهوم الشرع هو اللي صرفت عليه كيما الماء بالفلوس ودي ودي والدواء والغبار مش عارف شنو ها تصرف مو ثم مصروف مو ثم مصروف مو هذايا نرجعوا فيه للفلاح الفلاح وش يقول لك الفلاح بينسال يقول لك لا هذه بعلي طيش القمحات ومشى على روحه وجاب لها طرف غبار ولا طرف واحد قال لها بطل مشى لا الداوي تحرض تذاهب خاطر كله هذا لا هذا تابع اذا كان شوف اذا كان يداوي ويحرض هو الحرب لابد منه للناس كلها، الباع اللي يقول الساق والناس كلها تحت، لكن يداوي ويصرف ويزكي ويعاون بالمصر ويعاون بالعصفور. لا هذه مصاريف لا تخرجه عن كونه بعلي. لأنه هذه من دونها هو ما يخرجش منها، لكن اللي يزيد شوف ثم هم كلهم يتفقوا في حاجه يتفقوا في مصروف مثلا كلهم يتفقوا في مصروف معين اللي هو الدواء والحرقه هذا ما يخرجهاش اللي يحرق الدواء ما يخرجش يدعم عامل سقوي السقوي هو اللي يتبع ويجيب شكون ينقي الحشيش ومش عارف شنو ينقي الكسيف ويصرف عام كامل هو يتبع واضح ويجيب يعني عنده جهد زياده ويجيب الماء هذا سقوي هذا اللي عليه نص العشر الباع اللي هو اللي عليه العشر اعطوا الزكاه ورب يبارك لك في الخير سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت سبحانك اللهم و